الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء دستورا للحياة، وأنا أسوق هذا الكلام إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. كان قدوة وكان قيادة، كان عمر قدوة وكان قيادة، كان عمر قدرة في سلوك، قدرة في بيت، اسمع إليه ماذا حدث له. كان عمر ذات ليلة في مسجد رسول الله يتهجد ويقوم الليل في روضة رسول الله، ثم ماذا؟ ثم ماذا أيها الأخوة؟ جاءه أحد عماله من بلاد ما وراء النهر، ولما دخل المدينة والليل مظلهم لم يرضى أن يذهب إلى بيت عمر حتى لا يقره من نومه، ربما يكون عمر نائما. وجل من لا يغسل ولا ينام، إن الكون كله ينام وخالق الكون لا ينام، لا ينام أبدا. من الذي لا تدركه الأخطاء؟ من الذي يدرك الأخطاء؟ من الذي لا تحويه الأخطاء؟ من الذي لا يحويه مكان؟ من الذي لا يجري عليه الزمان؟ من الذي لا يفكر فيه الليل ولا النهار؟ من الواحد القهار؟ من الحي الذي لا ينام؟ من الحي الذي لا يموت؟ من رافع السماء بلا حمد؟ وحد الله، قولوا لا اله الا الله. دخل علي عامله المدينة، استحى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يوقف عمر من الليل، فقال اقضي الليلة في مسجد رسول الله وسيأتي امير المؤمنين ليصلي الفجر اماما للمسلمين في هذا المسجد، لأن الخليفة لم يكن له قصر ولم يكن على قصره حرس ولم يكن له حياة فوق الحياة، إنما كان يلتقي بالمسلمين كل يوم خمس مرات في بيت الله. ودخل العامل مسجد المصطفى ونام، ونام العامل في ركن من اركان المسجد، واخذ الليل يرخي سبيله ويسحب سيوله، وقبيل الفجر سمع العامل صوتا متهجدا باكيا نور الولا يقول: يا رب ها انا ذا ببابك لانوذ بجنابك، فلا تطرد رزقت فأهنئ نفسي، أم رزقتها علي فأعزي نفسي. وأرفع العامل ويقول من أنت يرحمك الله، فيقول له على عمر بن الخطاب: أأنت أمير المؤمنين؟ نعم أنا. كيف لا تنام يا أمير المؤمنين؟ لقد خشيت أن أذهب إليك في بيتك فأوقظك من نومك، كيف لا تنام؟ ويقول خليفة العادل: يا هذا، إنني إن نمت النهار أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نمت النهار أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. وحل ولفت: خبروني بربكم، من حكام المسلمين أحرص على صلاة الفجر؟ من حكام المسلمين يأتي إلى المسجد ولو مرة في العام؟ هذا يقوم الليل، عمر يقوم الليل، يقوم للمؤتمرين هناك لانتزاع بيت المقدس: من منكم يحفظ من القرآن آية؟ قولوا لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: ماذا قدمتم لدين الله؟ وماذا قدمتم لشريعة رسول الله؟ وإذا كان لي كلمة أقولها في هذه الأيام، فإنني أقول لأصحاب اللقاء وأصحاب البقول الذين دخلوا مجلس الشعب وظلوا فيه ثلاث سنوات وكان برنامجهم تطبيق شريعة الله وخرجوا من مجلس الشعب، اقول لهم: ماذا تقولون لله يوم القيامة اذا قال لكم: عاهدتموني ووعدتموني على ان تطبقوا شرع الله؟ فأين الوعود؟ وأين الوعود؟ وأين الوعود؟ وأين العهود؟ وأين شرع الله؟ وأين نزلوا إلينا ووعدونا بأنهم سيفعلون ولم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا، وأن هجرتهم إلى الدنيا وليست هجرتهم إلى الله. وأخذ عمر عامله إلى بيته بعدما صلى ولفت ودخل بيت أمير المؤمنين، وكان بيته غاية في التواضع، لم يكن في بيت أمير المؤمنين سور مرفوع ولا أثواب موضوع ولا ممارق مصفوفة ولا جرابي مبثوثة، إنما نادى على زوجته أم كلثوم بنت الإمام علي وفاطمة الزهراء وزوج أمير المؤمنين عمر، وقال لها: يا اللهم قل صومي ان معي ضيفا فماذا عوزك من الطعام. ان معي ضيفا فماذا عوزك من الطعام. اتدرون ماذا عندها؟ هل كان عندها ثلاجة للطراز والطولة او 14 قدم او 15 قدم؟ لا. والله الذي لا اله غيره وقد قالت له بكل صراحة: ليس عندي الا بعض قطع الخبز وبعض حصاة الملح. ملح وخبز، خبز وملح، حصاة ملح وقطع خبز. في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت امير المؤمنين عمر الذي حكم من خليفها الى محيطها. الذي حكم البلاد من اقصاها الى اقصاها ومن ادناها الى اعلاها. احضروا ما عندك من الطعام يا ام كلثوم، ليس عندي الا خبز وبعض حصاه الملح. لا اله الا الله. إن جاء في شدة القوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غاشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يدار أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لثمن الحلوى فأسروها؟ ما زاد عن قوت ما فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه قامت وما اهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. يا رافع الرايه السورة وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. راي الجماعه لا تسقى البلاد به رغم الخلاف، وراي الفرد يسقيها. بعد حصاة الملح يوضع هذا الطعام امام عمر وبيته، وياكلان ويشربان بعض الماء. ثم يرجع عمر الى بيته ويقول له، ثم يتسالن ورمائد على النعي عيني، ثم يتسالن يومئذ عن النعي: فيما جئتنا يا اخي؟ اكلا وشربا. فيما جئتنا؟ قال له: اتيتك من قبل حاكم اذربيجان بهذه الهديه لك خاصه. ويفتح عمر الهديه فيجدها علبه من الحلوى، فيحمر وجهه وتفيض عيناه بالدم وتنتفخ عوداته، ويقول عمر للعالم: أكل المسلمين أكلتهم هكذا؟ فيقول العالم: إنها لك خاصة يا أمير المؤمنين، فهذه الحلوى لا تسمع إلا في هذا الإقليم. فقال له عمر: تسلفت أمك أبحثت في بيوت المسلمين فلم ترد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر. لم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر. فلست امك، فلست امك، خذ هذه الحلوى واشعر بها في قضاء المسلمين في المسجد. وكل الحاكم هناك الا عمر يقول لك: لو الى مثلها بعد اليوم فلأنزلن بك حاسمة تقتل عظام ظهره. الخاشي والمرتشي في الله. وعن الله الراشي والمرتشي والرائف. الراس الذي يدفع والمرتشي الذي يأخذ والرائف الذي يوفر الرشوة من هذا الى ذاك. لحكام المسلمين اذا كان فيكم قدرة كعمر فان المسجد الاقصى سيعاد واسرائيل ستسلم لكم الاحلام. اذا كان فينا امثال عمر الذي اكل الحصى والخبز اكل حصى الملح واكل الخبز ايام احرة الاعزاء ومع هذا الزمان والجمال والكمال والحلم والورع والثقة والزهد. اسمعوا ماذا جرى لعمر. ففي امرأة حملت من الزنا فيقول عمر لزلدها مئة زلده. وعندما يعزل على زلدها اذا بعلي بن ابي طالب يصيح كالاسد الهفور ويقول ريحك يا عمر ريحك. فيقول عمر ماذا يا علي؟ فيقول له علي كيف تجلدها وهي حامل؟ إن كان لك ولاية على جلد بعرها فليس لك ولاية على جلد ما في بطنها. إن ما في بطنها بريء ليس لك ولاية عليه دعها حتى تدع حملها مما يقم عليها الحد. فماذا قال عمر؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لو كان هناك غيرهما كما يحدث بين صفوف المسلمين اليوم لامر باعتقال علي وبحبسه في زنزانة رقم 14 في السجن الحربي وبتعليقه من رجليه الى اعلى وراسه الى اسفل وبضربه من حمزه كان حمزة البسيني وهو قائد السجن الحربي كان ينادي بأعلى صوته عندما يسمع من يستغيث من الضحايا ويقول يا رب يا بسمي يا رب. كان حمزة يقول له لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة. لو نزل الله من السماء هذه ايام وهذا تاريخ. اتدرون ماذا حدث لهذا؟ اتدرون ماذا حدث لهذا التاريخ؟ اخبرني احد الذين سيعوا جنازته واقسم لي بالله اغلظ الايمان انهم بعدما وضعوه في نعشه وذهبوا ليصلوا عليه في المسجد ابى النعش ان يدخل المسجد. لم يرد النعش ان يدخل المسجد ابدا. لا اله الا الله لا إله إلا الله لكل ظالم نهاية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أخبرني أحد السابقين منذ أيام انه كان يؤدي واجب العزاء في ترافق مقيمة في مسجد عمر مكرم وبينما هم جالسون في السراب إذ دخل رجل انحنى ظهره وشاب شعره وذهب بصره وضعفت عينه يتوكل على عصا وصله ملوح الى ناحيه اخرى وهو صاحب اليوم مسلول فقال من هذا والناس يسجدانه من هذا فقيل له انه رجل لنا سباق مصر ظلما الله صلاحنا لا اله الا الله ان في السماء مملكه ان في السماء مملكه ان في السماء مملكه القاضيها هو الله ان في السماء مملكه حاكمها هو الله الذي لا يعتم ولا ينام ابدا صلحنا الذي كانت اشارته امرا وكان امره تدبيرا كان اذا كتب على ورقه السيجاره يصرف لحامله مليون جنيه فان اعظم البنوك تصرف بورقه سيجاره وقع عليها باسم صلاح مصر ومع ذلك اخبرني طبيب اسنانه الذي كان يقوم على علاج اسنانه في السجن وقال له كيف شعورك الان وسعادة البيت فقال له يا دكتور لقد كنت اظن ان الموت اقصى شيء ولكنني لما وضعت هنا علمت ان هناك ما هو اقصى من الموت اتدري ما هو ان الاقصى من الموت ان ينتظر الانسان الموت ويتمناه ولكنه لا يجده لا يجد النار اعتبر يا اولي الابصار اعتبر يا من ملأتم بقاع الارض ظلما اعتبر يا ايها الجبابره يا ايها القياصره يا ايها الاساسره يا ايها الاباطره اعتبروا يا اولي الابصار ماذا قال عمر عندما رده عليه عن ذنب امرأة حامل ماذا قال عمر قال بأعلى صوته لولا علي لهلك عمر لولا علي لهلك عمر ثم ماذا قال عمر لا كان الله في ارض لست بها يا ابا الحسن هذه هي القياده والقياده قدوه لا امانيه ولا دكتاتوريه ولا استبداديه ان الاسلام لا يعرف الامانيه ولا يعرف حكم الطبقه ولا يعرف حمامات الدم ولا يعرف الاستبداد الا ابا سلمه وهو على فراش الموت اتدرون ماذا كان يقول لزوجته ام سلمه كان ادعاها قائلا اللهم ارزقها بزوج بعدي لا يخزيها ولا يؤذيها حب الخير للعباد مع ان بعض الناس اذا تزوج وخلى بعروسه ليله زفافه وضع يدها على كتاب الله ليلة الزفاف ويقول لها احلفي بهذا الكتاب انك لا تتزوجين بعد مماتي. هذا كلام لا يليق بالدين ولا يلزمها الوفاء بهذا اليمين، انما تتزوج وتصوم ثلاثة ايام لانه يحاول ان يحرم ما احل الله. الزواج حلال وتحريم الزواج حرام، وهذه امانية، هذه امانية الوطنية. ابو سلمة كان يدعو لزوجته بعد وفاته ان يرزقها الله زوجا لا يخزيها ولا يؤذيها، فكانت تقول له ام سلمة وهل تجد خيرا منك يا ابا سلمة. ومات ابو سلمة فدعت ام سلمة قائلا اللهم اجرني في مصيبتي واعقب لي خيرا منها. وتقدم لها ابو بكر بعد وفاة ابي سلمة وفوات العزة، فقالت والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. فتقدم لها عمر بن الخطاب فقالت والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. فارسل الي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليسعى عليها وعلى اولادها. فقالت لرسول رسول الله اخبر رسول الله ان امرأة كبيرة السن وان معي اولادا كثيرة وانا شديدة الغيرة لا اطيق العيش مع نساء غيري. فارسل الي الحبيب المصطفى وقال لا ان كنت كبيرة السن فان رسول الله اكبر منك سنا، وان كان معك اولاد كثيرة فان رزق الاولاد على الله، وان كنت شديدة الغيرة فان رسول الله يدعو الله ان ينزع الغيرة من قلبك. وتزوجت بالحبيب المصطفى. ايها الاخوة الاعزاء، هذا ديننا وهذا اسلامنا. اسال الله العلي العظيم ان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا. اللهم انصر ديننا ووفق لما فيه رضاك. اللهم وحد صفوفنا. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. اللهم ارفع راية الاسلام على بلادنا. ايها الاخوة الاعزاء، خشية ان ينقطع التيار الكهربائي فانني ادعوني واياكم الى ان نكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه. اللهم صل على الحبيب النبي. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر هو مقاومة النفس الهوى حتى لا تتردى في القبائح. الصبر هو احتمال القبح.